الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك قال إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إن شاء الله درسيه نوحو كم بالعبان دون آيات تطوية اللبات تانات وصورة المائدة كم هل كاسو كم بالعبان دون وحا هل كالينوغا ورهما يادلكي أدونك كدعاكي وغهري وحري بني آدم هو اللي ديلو كي وغهري أما سوحري بني آدم هو الانتبع كي وغهري وقصة هابي استدي هابي اللي قد لي. قال تعالى وَتُلُّ أَغْرِ نَبِي مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ عَلَى النَّاسِ دَتْكَ عُرْضًا كُدُّ الْأَغْرِ نبا أبني آدم آدم لبدي سيويل وركودي يا خبر كودي كُدُّ الْأَغْرِ دَتْكَ بِالْحَقِّ وَكُدُّ الْأَغْرِ دِلْكُ حُمَانْتُ أُولِيهِ هَسِّيْءُ أُغَادَانْ نبي محمد وحد كُدُّ الْأَغْرِ دَتْكَ ما قرنا يساء لبدي إلما آدمها وركود سحق أنا أقود الأرض وطلو يا محمد عليهم على الناس نبأ خبر ابني آدم آدم لبدي سويل وقبيلي هابيلي وركود كد الأغر بالحق سحق أنا أقود الأغر إذ وقته وركود كد الأغر قربا أي دوالي إلى الله إله يقول وادين قربانا شيء قربان ما كي الله والله مدلو قربان لبحي أو قربان كألا يقول وانا يين أو ألا كبري يين أو مت كودي لا أقبل يين مت كودي أنا لا أقبل إن إذا كلا أجدان أيدون يين والوقت جا ور كودي كتلاقي فتقبل لك أقبل من أحدهما من قربان أحدهما لبضوضا من أهام قربان جزيلا أقبل حق إلهي لك أقبل أو لم يتقبل أن لا أقبل من الآخر من قربان الآخر كيك لقربان كيسي أن لا أقبل فالمركة أول كيسي قال كان قربان كيسا لا أقبل وآخر كي وحجري لا أقتلنك الله والله أقتلنك وانكدير كي قربان كيسا لا أقبل هابيلو وانكدير قابيل باعرم لا أقتلنك الله والله أقتلنك وانكدير ما حد يقدر بهالك يقدر وحن يقدر لي هذه قربان كي والله أقبل أنك كي والله أقبل قال هابيل وحجري إنما يتقبل الله إلهي وحوه كأقبلا وقربان كوضا إيا بريضا إيا عمل كوضا بأقبلا من المتقين كو إلهي كعبصدا ولست من المتقين أذونا وحادا كمدهين كو إلهي كعبصدا كمدهين سأوجد إلهي كأقبل ويانيجان يقبل قصة هذا سوقع من عوان كيد وحو أها عوان أبنهي أو سيدر أكتهين جنسية هي بني آدم ليلة وحاوه ري آدم آدم إلهي بأبور أبيه يلعان يا إلهي توس وأبور حدي النبي آدم لا أبو ريف هذه سبيه وحلقه جوي حاو ويدنا لقى أبو لبض هذي ومرك اللي سجوري وهر نقضي إله بي سجوري وولي كأه ملايتنا مرقاتي بي كأه مركا حاو وحيد الشيبة اللي يري لبعتن دقود لبعتن جرب حمل قاعدة وحدش لواتن كهل مرة موية انتي كالي ويلي يقبر متانا إليس عرورتا إلا شيء لما وحي أهايان صدون إيا السقال أفرطا ميت لمن يايدش لواتن دعوت بيدا شوها داي من لبا قلنا للاهاي وحي نقول لهاين أفرطا مبورا هل مرة ويل كريا قشي وشيث الأورنج مالك وحي إلا شيء وحي أهايان وحي أهايان لواتن ويل إيا السقال إيو مكتوبا قبروت سقال يا صدق كان روحه ليش؟ وكديمه أول بمصلحة الجوبتي لا شقيان. ويلشن إلمن النبي آذانه قبلها كلو يسوع جورسلان مجرين دأدون. قبلها أن ويلر كلو جورسلان مجرين. إن أيه إلمن النبي آذانه ولا عليه جورسلان. أبيه هي ولا جبين نقط. قام كأم نقطين إلهي ما وحي ولا النبي آدم. ويل عرور تعال ويلش قبلها يسوع جوري أو. لبدي متى أنا أها عمر على وش كوه الجيم مويه. لماذا كان يسجد مركب قابيل قبل الأورنج إلى إقليمه يا متان لا متان لا هاي هابيل نقبل لبويد الأورنج إلى لبويد يا متان لا هاي أفر تاس يلا بدأ مخوف ووين آدم يح وعدتك أول لحدة يا إلهي سر أوحي يود اللي يسوق الإسلام يسوق بوري ومواجه أجنبي وحكرنا الله ودي على وش مركب كويه الجثي موية الله ودي كله أبو قابيلو هابول متان في سبوس أول ميدا وردنا هابيلونا متان تقابيل إقليم أقوس قابيل بعدين حنا هاي وديه ما يجي لي يبوه أنا متان تيدا قروح بدنه إقليمه هو أقوسني نبي آدم وحول إلهي ما صدق ذي الأمر إلهينا نما أمرنا عذق فكر كاجو ويجيب أبيه بوك عنصر انت ابي جوغي مركا ديلكو ما دحين نبي الله ادم با حجي ارنهندي بي واغا جوغينو حج سو اده يا مكه المكرم انت مركا وحج كو سو مقنا هورتا انت نبي ادم حج كا وبخين يا و هو يري لبدي نمد لو قربان هلا بخو كي قربان سي سلاق بالون با غبا دا غلي ما غورسن هابيل كو اريبو لهايو وان بو جوغي عيبا لا يسكن وانا قربان كو نوع او وانا كسن جورا قبيله بيرلي بو اهايو راشل نوانتي اه يوسونا مغرنا يسا يو ولي فيعنين بو صدقه صدقه مركو بخينا يو و خولها اما هل اقبل ام يان اقبل ولا ني ما انا ياهين من غورسني حسب جاي كيف جابو قرينا صدقه واغا لما عني جيرنا ميلو با انت لا دغو هداي مقبوله تهي سمدا ناري كيسو سو دغي ميل با لا دغاي ها ان ادم يلبدي سيويل با ميل باي فريستين إياه نورا ينتس ناري سمدة كسوة تكتبه وانكي دلعطي وانكي هابيل قوان ديكي قابيل لم يشيه وقرب marka waa markuu leeyahay waan ku dilaya adiga waxa la aqbalay magar qurbaankaaga annakayga waa la aqbali waa umarka haabiil leeyahay hadayna waya taqabbalallahu minal muttaqin kuwa ilaahay ka cabsada ilaahay wax ka aqbalay abu muttaqin taa kan mid ahayna ilaahay ka aqbali waa ilmu hadidi wa qisada wa ya watru aqri nabi muhammad alayhim ala an-nas dadka ku dul aqri nabaa ibni aadama khabara ibni aadama آدم لبدي سيويل ورفودي كنتو الأغري بالحقنا وقدو الأغري إذ وقت ورفودي كنتو الأغري قربا أي دوادين قربانا قرباني صدقاء يلا وقدو وادين القربان لبحير وفتقبل من حدهما من قرباني أحدهما من أهام قربان كيسي لأقبالي وهابيلي ولم يتقبل أن لأقبالي من الآخر من قرباني الآخر وقابيلي كيسي أن لأقبالي قال آخر كيو قابيله كان لأقبالينه وحيوه لا أقتلنك الله والله أقتلنك وين في دليا هابيل قال وحي لهم هذه ود ليس هذه ود ليس بهالك كجر وحنك ود لبو يريد قربان كعجب على أقبله قال هابيل باين إنما يتقبل الله إلهي وحو كأقبلا وقربانك إيو بريضا إي عمل كبا وكأقبلا من المتقين كو إلهي كأبصر سذاب وحكو داري لو الله إن بسطتها داد صوفي لسيد إلي حق إيقاها داد صوفي لسيد يدك عن تادا لتغطولني لكي تغطولني إن أدديش أوغي داد عن تأيقو صوفي لسيد ما أنا أنو مئيه بباسد كيف دين آيا يديك عن تايرا إليك حق إيقاها صوفي دين ماي لأغطولك إن أنكو ديلا أوغي عن تأيقو صوفي دين ماي محايا إلي إني أنو هدان هابيلهي أخاف الله أخاف عقاب الله إلهي عقاب كيسان كبقيا أليه رب العالمين أود وين لهاي عالمين تأوردن ربك هو هاي إسكلا مركا دي ديشانا إني أنوك أريد وحندون أيا أن تبوء أين الله نقطه بإثمي أي بإثم قتلي ديلك إيجا أدي ديشو دنبي يهلك كرهك تمي إن الله نقطه يو إثمك دنبي قاقي هوري لبدا بإن المكتور تقوى لقالته والله نقطان دون أيا وفتكون مكاء الأهاتي من أصحاب النار نار تصاحب هذا أتكم من نقطه وذلك نار إن لجلي روحي مجرمانا جزاء الظالمين ضدك الظالمين تا أبا الكودي جزاءه والنار إن لجلي ظالم بعدين أضوك طهي مركز عجيب من كان هابيل إني وحكر أبوه يقين في تاوين إيمانك dilka wanin ka qararaya ma ahayn ama dilka badiidan wuxuu waxaan doonayaa in aad dambigeeyga kaaga bala noqoto oo markaa noqoto asxaabuna sidaasina waa dhalimiinta abaalkooda qara wuxuu yiri haabil inma yataqabbalu allah ilahi wuxuu wax ka aqbala qurbaanka iyo ducada iyo amalka iyo wuxuu ilahi ka aqbala min almuttaqina kuwa ilahi ka cabsada لو والله يا إن بسطتها داد سوفي لسك إلي حقيق يدك قعنتها لتغطولني إني أددي شعوق يدها داد قعنت إيوسو تاكتي ما أنا أنغميه بباصد يدي قعنت إذاك يصوفي دين يميه إليك حقاك أصوفي دين ماي لأغطولك إن أمكدي لك قعنتك أصوفي دين ماي محايا إلا إني أنغ أخاف الله كعبسان ماي أدق الله بان كعبسان أيه رب العالمين بان كعبسان أيه إني أنوغو هدانا هاي هابيل أريد وحان دونايا أن تبوء أن ترجع قابيل وإن الله نقطه بإثمي أني دنبي جيد أي بإثم قتلي دلك إيا دنبي جيس إيا وإثمك أدي دنبي جيد وفتكون مركا أدهاتف من أصحاب النار نار أصحاب تير وذلك صدا أصحاب النار نمضي هنا جزاء الظالمين هو ظالمين تيه أديك أكرا أبالكو دي جزهو دي سيداب وآية المناصبة لما ذكر تعالى تمرد بني إسرائيل وعصيانه أمدي هي بني إسرائيل ماذا حضي قودي عصيان قودي مركي إن بدن لقى صور رمي لأمر الله يا عاصيين في قتال الجبارين ذكر قصة ابن آدم وعصيان قابيل هي قابيل سيدو عاصي أمر الله يو إقدامه صدق وغور مري على قتل النفس البريئة نفس بريئة وإن دنب الله يدلك يديم كل يكذي التي نفتاسه حرم الله. فاليهود اقتفوا وحي راعين في العصيان أول عاصي لله في الأرض أرضا دوشيدا كي ألاكو عاصيا كي أغوه ريي وقابلها باي بريقيس يهودين الراعي. فضماعة الشر فيه مستقات من ولد آدم الأول إن قابل كوريك الراعين إن آدم. فأشبهت القصتان لما القصصات إذ كشبهان من حيث التمر هذا ما لح أضيق أيها العزيان كذبنا ربي وحبنه شهيدون أبو العدى قادع الضريقة عقاب كور. ثم ذكر تعالى عقوبة قطاع الضريق إيه والسراق الخارجين على أمن الدولة والمفسدين في الأرض. فطوعت وحاء قرحصي له لقابيل نفسه نفسي في أمارة أهيد با أقرحصي قتل أخيه ولالك هابيل أم الدلابي أقرحصي فقتله وادلي فأصبح وحو أهادي ودلك سببت كو أهادي من الخاسرين كو أخسار قروبي آخرية دون بابو كمينو. فطوعت وحاء قرحصي زينت له قابيل وحاء قرحصي نفسه نفتي سي أما رضا أهيد حمانت أم رئيسي يا وحاء قرحصي قتل أخيه ولالك دلكيس ونفتي وشيطان كل ماي فقتله ولالك هابيل بودري فأصبح وحو أهادي من الخاسرين كو خساري بو كمينو كو خساري بو كمينو ده آخر يدو هابيل وحال ليها لبضا نهرت لبقوا بيك لوينا إنو قابيل بان لبقوا وينا وحال قياسة يا من نعيو لبا تنجيري مركع ميلها من نفس دير يتبنجيري ميلها إنو إسكد دفاع بكما تلجلين هابيل إنو كعرر كما تلجلين وحبير إني أريد أن تبوء بإذبي وإذبي وحالان دون يأينا دنبي إيا كاجبا لن قتل فتكون من أصحاب النار مركو طمعي إنه يدلو وشيطان يا نفس أقر حيان حتى سيدي أدل لهاب وقرنوا وحي بني آدم أولا دلا يدى معرك مفت وروح يا بني آدم أولا دلا هابي البأوه الرينضو قابت أدل لهاب حتى قرنوا خصاصي مجل مراجع وحبوا قرنوا شيطان باوحة هنا ورن معلنوا شيطان با انت اللبتو كسروك حي واللبتو كمدل جي فيه ونقح ملح الله ساري ونقح سوق عادي تفيه كاي يتوكيو توكيه قالوا نغيخي بركان بو مدخ نغيخي كان نفط مدعي با بوراي الكازو توكيو كودب هل كازو سنكا كشدال قاطي قابيلنا انتو يلي سو جيم سو دغه وبركي هادي و دغه كلا سو قاداي يو مدخ كغا نفط مدخي با بوراي الكازو كودب حتى قاد فودي الله بو غران واي لا واحد ديلايو لا ديلايو اركي جيرو دد ري بني ادم شيطان با باراي وهي هنا ودنا شيطان بمعلم كيسه هدو ديلي ادم لحد بكم مقيه ما يكيب مدن وتي فهي بني ادم هو دنت وكيل غوري قبر لمن يقان يا حبال نين كان اسكه حبال غرم ماي هدو هل كان غير تغنا ورابها يهاديا عنا يمي ما يكيب وتي الى قرم ميت تونك قوي. فبعث الله الهي باو حصادر غرابا ما لدي ذنبهم بإلهي تكسوا الدرع غراب كاسوا يبحثوا قدعي في الأرض أرضا نحن إذا قدعي ليريه لكي يريه إنه قابيل أركسية ترادد كيف سيدي يواري وآصي لها وقرن لها صوة أخيه جيفة أخيه ولا لك بغت جيسي تكيه تكاه ما لدي الدرع مكرا ما أنتو صورنا قدعي وقلوك قدعي ومكرنا يسأل الله يأفرق قدعي وما كو حفظ سميه يتكيه قال بغت جيسي كله عيد دينا وكله ودور يا قابلنا. فبعث الله إلهي ما صدر غرابا تكي تكوى يبحث قدي في الأرض أرضا محبو قديا ليريه إنو كو أصره وكو قريه وكو حباره ليريه وطئنو أركسيه وقديا ليريه قابل إنو أركسيه كيف يواري سوء أصلها وقرن لها سوءة أخيه جيفة أخيه ولالك ميت جيسي سواد وميت. قال قابيل وحي يا ويلتا هو جيجي أعجزتم يا أنك عجزي أنك الدقنوب أنك رواي أن أكون إن أنا هذا مثل هذا الغراب تكهنو كلا إن أنا نغضو مقعي بأي مكعجزي وفأواري أن أسرع أن آسو سوءه اخي ميت اخي ولالك ميت كيس ان قريو سيدي تكاري تكي ولالك يا واصي وقري تانا مجعيبي ميانكا ميانكا عجيب. فاصبح وحو اهادي وقابيله من النادمين كو قوم ما يسمبك منه ندام اقامه كضل وحالي ندام لا سماء هي ولالك ما حد يدشي ولالك ما حد يدشي هذين ندامات نقول الله ويناكسنا الله اذا توبه نقول الله وحي اهي ما حد اسوي لكن تكي تكيه اعصي هذا أسوأ. هل كيف يسوون أنتم حفرة قضي يقول هل كاسوك أسوأ. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه إنه أركسي قابي كيف يواري أن يستر صدوء قرن لها يؤعاص لها سوءة أخيه ميت أخيه. قال وحي لقابل يا ويلتا هو قيق أعجزت ميان كعجز أعجزت ميان كعجز ينكرواي أن أكون إن أنا هذا مثل هذا الغراب تكانوك أو فواري عن قريع وناس ونصره سوى تأخي ميت أخي ولالك ميت كيسي. فأصبح قابل وحوء هذي من النادمين كوة قوة ميزنبك منه. هل كاسو كدر وآية. قابت أدلي بسلاحي إغريا محمد على هؤلاء الحسدة من اليهود يو أشباهه حاسبين يهودي غير بلد وحكذوا الأغرضاء خبر قابيل وهابيل ابني آدم متربصة بالحق يضو كل أحد والصدق وذكرهم كواني بهذه القصة فهي قصة حق وي إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حين قرب كل منهما قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل لكن ما قبل من قابيل مفسرين توحيدين سبب هذا القربان أن حواء هويض الحاو كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى ويل يقبر بيد أورك قادر بلد هل مرة يقول أشير كلي أبو أه مكا هابيل الدلي وإن حضي يا شيث وكلي يا عيش في كل بطن ذكرا وأنثى بيد لي وكان آدم نجز وجود ذكرا من هذا البطن دادا ويل في كجري يقولون أي الأنفات الذي يقبر ومن البطن الآخر جاءت كلا إسمه. فلما أراد آدم مكوطوني أن يزوج إنه أقولي قابيل أخت هابيل هابيل في مطان الله ويزوج هابيل أقولي أخت قابيل قابيل في مطان الله خلي هابيل من مضيعه هابيل وراد نغضي وأرى قابيل بديلي لأن توامته ومتان تيسا كانت أجمل قرح بني فكان شيطان بعود حقرا نعيه قرح بني. فقال اللهم آدم أبهد بأيدي قربا قربان والقربان لبح فمن أيكما تقبل كوالي لقى أقبل قربانكم ما تزوجها إغلي مجبور سناي وكان قابيل صاحب زرع بير ليبؤه فقرب أردل زرعي قمانطيح وزرعي سأود ليسني وكان هابيل صاحب غنمي فقرب أحسن كبش عنده أرجي سوانك كجر هو نكسنا يقربان كذلك. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار باك جسودك من السماء فأكلت فازداد قابيل با حسدا وسخطا مركو أجل قربان في هابيل ولا أقبلي يبا حسد يعنوه الرفرصة وتوعده بالقتل وأمركو لي وانكدي لي قال لا أقتل أنك وانكدي لي قال قابيل با لأخي هابيل ويلي لا أقتل أنك قال وفي هابيل لما ورم هذه قد ليس قال وفي لأنه تقبل قربان با لا أقبلي ولم يتقبل قرباني قال وما ذنبي وردان ما ذنبي هون قال هذه قربان كاك لا اقبل وياي ما انا ديني قربان كاك انما يتقبل الله من المتقين متقين تلاوي حكى اقبل متقين هذا كم ذا وامرك امرك لي هو انك ديني وامرك لي هلا ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين الله بانك عبسان رب العالمين كوكسو تاي ماي قعنتو كوكسو في ذي ماي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إن قتلي ذيك آل إدشا فذاك أحب إلي من أن أقتلك إن أنه كدلو إن أدو إدشو فحن جعله إن أدو إدشو وهو آية وذلك جزاء الظالمين انت مركا نار جسد فتكون من اصحاب النار على هاتي وذلك ما ارتاصنا جزاء الظالمين فضوعد له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين نفتي ساقول حسدينك وسيدي بكدب سيدي بكدب ما يكيبو اسكوتي مدنا فبعث الله غلاما يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوى اخيه ارسل الله غلاما يحفر بمنقاره ورجله الارض ليواري القاتل كي واحد لينه قريه ليري انه اركسي القاتل كيف يستر جسد اخيه فعث الله غلابين لبتك فاقتل حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه وكان ابن ادم هذا اول من قتل هذه له روح بني ادم هنا ما دمان روح بني ادم انا لم ادلي سادرات هذه اللي الى الروح ضدك وليح ميل وضوء دي ميل دلي ما قرم ايسا هذه اللي قوينا تريد وقابيل ضدك هو اللبضان ليسو قيروني اللبضان ليسو قيروني اللبضان باشي وهابيل يا قابيل يا لبضان قروضا يضيب يا لبودا يا حاوي يا ألب ضدك وليح ابو مدلي مركز وديس الناس مدلي روح الاركي غير بني ادم هي الى قيامة الظلم اللي قد لنا دم بيسو وليح ميل وضوء دي ميل بولي لأنه أول معلم القتل في الأرض. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري صوت أخي فأصبح من النادمين. صار نادما على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه محل آسوا أبو قوموني لا على قتله ما قوموني ولو كانت الندامة على قتله لكانت الندامة طوبة له. انت كذب إلهي ما وحينا لي قصة صورتها هل كانت يكون إيش هيض من أجل ذلك ذلك فوشح أي ظلمك أهادرت يا مكتبنا فر اليرمي على بني إسرائيل هي بني إسرائيل وحن كفر اليرمي أنه حال يشاني من روحي قتل الدلا نفسا نفس دلا بغير نفس نفى يد الشيء لأنت إسكد دلا أو فساد فساد يخرو أي كسميت في الأرض لا أنت منك نفس دلا فكأنما قتل الناس حق الدنبقة وابا يسرق عضتك إلا يجي جميعا دمان فير بني آدم ورد يسرق إلا يجي للدنبي ومن أحياها نك نوليها النفع فكأنما أحيا الناس وابا يسرق عضتك ورد نوليها جميعا دمان يحق أجري قال لمدي ولقد حقيقة جاءتهم فير بني إسرائيل وحاوتهم رسولنا خصوصا النبي أن صدرنا بالبينات المعجزين هي آية بينة بأولي مدين ثم إن كثيرا وحف ربضم ومنهم بني إسرائيل ككمده بعد ذلك انت الرسوش أتمد دبادات في الأرض أرضا بحض هذا لمسرفون ويكون حد قد بيا دلك أهابين للدلي أولاك قابين للدلي ظلمك أهاية بحل لماذا أهاية فوشع ما درتي يعني فرل كقردك نهيب بني إسرائيل خوحي نفد له نفت أصنا نفع أيدي شيء وقصاص لو دلنا يا أين الجريد نفتاس فساد في الأرض وهي سميسة أين الجري فساد في الأرض لو حاكمي للزنا ذو الروح يسوى مهريتين زنيسة وفساد في الأرض هو الدين هدوه قاد عطريق نقضوا قاد عطريق نمو وحكد له وفساد في الأرض هو الدين هدوه دوابو دينة إسلام ككبه وفساد في الأرض هو الدين وحيالها فساد في الأرض يا إذنك كينا نفعا سمين نفك لو أيدي شيء ومكا قصاص لو متانا أين الجري نف معصومة أو محترمة من كيد له وحن كفر ليالي فكأنما قتل الناس جميعا سيدي سوضتك ودن ديبه للدنبي من أجل ذلك ذلك فوشح من دلال ديبان كتبنا كفر ليالي على بني إسرائيل أنه حال يشاني من قتل النفس النف من كيد له بغير النفس النف أيدي شيء لأنت أو فساد بغير فساد فساد لأنت في الأرض أرضا أيكوص ميسي فكأنما قتل الناس ضدك ويسود إلي جميعا دمان هل نفع ومحترماء ودي المتيسنين ونفع دي شيئين الجرين ونأرض هذا فساد كسامينين منك يدي له وحول الدنب يهيوه يهروح ريبني آدم ودن لاي ومن أحياها هل نفع أنك نولي وإله روح نولي صورت كل نولا الله يتكشق أيه ذلك الذين الهابوا بكباجي كاجي يهراد يضيع يدعون من الله يدبو يكدفع كاجي يهراد صارت كنا ولا الله يدبو كشقي ومن أحياها نفلك النولي هو سبب ومن نولي فكأنما أحيا الناس وابيسك عددك النولي جميعا دما ولقد جاءتهم رسولنا في بنو سائل رسولنا الذي با أتمت بالبينات المعجزين يا آيات واضحة إليه مد ثم أنت أكد خصوصا أنت البينات كأولاتهم أكد إن كثيرا وحفر برد ومنهم بين إسرائيل ككاملة بعد ذلك أنت أضمد في الأرض أرض البحر إذا لمسرفون حدود بيان وإسرائيل في حدود بيان سوينين مهيب بنو إسرائيل كلي أمبا كوحي واحد لا يدن بليه ملا في إسرائيل بني إسرائيل كلي ما إيه وحقيقة اللوم مقعنا بيان ومد مدح أرق أدل بلن بيان حاي أنبياء دي ما إلاهيه ملوح كالداي أنبياء دي ما إلاهيه مركز سؤال درادت مهيب بنو إسرائيل اللوم مقعنا بيان في بني إسرائيل ومدح كربوا الله ميدو أنكين نف دلا أن دلا هو متيسرين ونف محترماء ومعصوماء دلا وحول مدي هاي سوى ضدك ولا لايد محايا لي محاريس الله يريد ونفتها كد لي هي مجرمني ماذا ونفتها كد لي نفاها كلاه يدل على دوك عن تقوها يو ولد دلا ولد دلا هاو نفا أو لما الله هاي سوابت كل نور الله يروح كشقة أيام وإلى بروح نور أيام نور أوجسب أوجسب أبوابنا وفي الميديا يسوى ضدك يوطن ولي يولا أجري واصلة مكة في بنو إسرائيل فقار ماهي وحلومك عن أبي إيقا دينك ولا فضناء يظلمك ولا ويجي أم بيذن الله حالة سوى النوع عمك من أجل ذلك بأنه كتبنا على بني إسرائيل كفر ليالي في بنو إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل حادثة قابيل يا وهابيل وبسبب قتله لأخيه ظلما فرضنا وحكمنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفسا ظلما نفره ظلم كدلا بغير أن يقتل النفس النفس عز نفيد شيء مجري أو فيستحق القصاص وبغير فساد يوجب إهدار الدم النفس عز فساد أي سميسي إلا الدلاء المطيسة المجري كالردة قال لما ما ينجري وقد عطريق بلعد ما ينجري زنا ما ينجري فكأنما قتل الناس جميعا ضدك يولا نسوه لا يقول لم يجي واي من حيث أنه هتك حرمة الدماء ليجي هير بين آدم حرمة العاب حرمة كقاض وصن القتل دلبو جدي وجرى الناس عليه ذاتك كله حق النولين تنا وأن مجرم هذا هو سبب وين الله مركب وحالين نعسين يا نفينا ندله فير بني آدم وحرمله وحالين جعليسين يا نفس سيكون ولا الله يدينا كشقينه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من تسبب لبقايا حياتها واستنقذها من الهلاكة هلاك يبكدعي فكأنه أحيا جميع الناس نفقا جول من الله ينتصر من ضيع قبتي بها داويس من الدلية ولا الظلم اللي قد ليه بها تكعليك عدي الدلية هذا النولي النور البعض يقول سيبوز مالك أجريقا يقول في الميديا هذا الشعور هذا النولي يوكا ومن امتنع عن قتل النفس نفل الدلية لها نيكي كم مرعية نفط أحرم الله إلهي دلك يدعو حرامي وصان حرمتها حرمة إلى العالية خوفا من الله فهو كمن أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات في بني إسرائيل رسولا نذيبا معجزين آيات بينة أولتهم معجزين صادعات وهي بينات هي آيات واضحات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون انت أكد من الأرض ويكو حد يد بيان إسراف يكو سمينين مركي لشيغي كيسكا أرقب إلهي وحكو حجيسي ذاتك اللي إله برعطة أما قادع ضريق اللي إله عقاب كودي وألك حجيسي انت ان ايات القران كجلي سبب نزول كدي باتر سبب النزول عن انس ان رهدا جمع ومن قرينه قبيله قرينه الاردن جريا يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين ووح مسلم اسكدغا لكن هو سغالا او قرينيين قبيله الاردن جريا ودشاي با نبي وي مدينه وي ميدوان اسلام نبي فجتوا المدينه مدينه كجي كدي استوخموها وإلا قبسن وعينو عروش وعنتي ويناتي وقرصي وحكو العلمين يكوح ما تهودين فبعثهم رسول الله راضي إلى إذن الصداقة جيل زكاء ونرأي أهل كان رمى له لغو أروريو يجري جيل أتقى النبي وأمرهم حو أمري أن يشربوا إلى عبان من ألبانها جيل عانيه سئي وأبوالها كاريد هذا اللبضة جيل عانيه زنعب كاريد زنعب وداوي أبو نبي markii ba tageen inta caanihi iyo cabeen kaaldii ba yaloosh socotay qurunkii iyo waxii caloosha ku xidna iyo qaras qaras bixay falamma sahu wana munaafiqiina muslimiina markii caafimaade oo xoog yeesheen bay qatalu dileen raaciya nabiga shii nabiga geela u raaciyay bay dileen sahu bay wali u dileen inta musmaaro dab galiye iyo musmaaro markii cadaadeen indhaha dab ka siiyay raaciya nabiga wastaqun ni'am geeli ni'moolay dhahan oo ay ka haystay kan waxa midka daawadan leeyahay muslimiinta weetay garama ahbay dhihiin way ka haystay wastaqun ni'am فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار عيدا فردولي أبو نبي كتب ديه بقال ليه وهل كي جيري سيد الدين أيها اللي قاري وأصحاب رسول الله اللي باح على سواق الغرب فجيء بهم والا كيم نبي جيب الله كيم فأمر بهم نبي وأمر بكبع يوحي لغاها يقعمها إسراف ناف أغنقوا فقضي عدوها على جري أيديهم وأرجلهم لغاها يقعمها يأسراف ناف لغوي وصمرت أعينهم عندها نوالا مسمار هيو وسيق الحد لين انت مسمار دبل الجلي يا مركع عدالين انها ضفل جسد أفرت أدينا ولا قول وألقوا وألقوا طورا في الحرة بورتي مدينة نجح يمدوا جاهي يلقوا طورا نورابي يا بيو إذا يجوا هيو أفرت أدين قوي هنا أنا لا مسماري وأفي عيد لا دعاية يا لك الوداني حتى ماتوا يا ورابنا يا إلى نفسه يكبحوا فنزل إنما جزاء الذين يحاربون الله والرسول سوى نزول كأي ضرب وكيس النبي محمد فريق يجوا أتقابل وحيسكون دين mar way hidoobeen oo diinta islaamka iyagoo soo galay oo xaqan dhaahirka islaamay bay hidoobeen marna bud cadbay noqdeen iyo qaadi cudariiqo waa kuwan hantidii muslimiinta halkan daqaysay dhacay marna raacigii waa iyaga dilay marka waxay isku dareen dil iyo murtadnimo iyo budcadnimo iyo qaadi cudariiqnimo saddexdaaba isku dareen marka sidaasaa loo gala ilaahi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala إنما جزاء الذين كوي أبالكود وحوية كيس كود إيا جزهود وحوية يحاربون الله إلهي لدك علمي إياه الرسول وإلهي الرسول سيئو لدك علمي وبالرسول لجلي ورسولك بشر ويأيه وابل لدك علمي كريمركو نوراي إلهي سيئو لدك علمي أدو مدى إلهي يددك شعبك أنك لدك علمي إلهي رسول لدك علمي حكم كدينك أنك كهري مادا إلهي رسول لدك علمي إنما جزاء الذين كوي أبالكو يحاربون الله إله إلا الدقالما يأو محارب إي عذب كن قناي والرسول هنا لدقالما ويسعون سعنا في الأرض أرضا فسادا فساد يخرب أمنك حمينة يستقرارك فراها كبحيني هنطيدا يدقالها يمالك بولا طريق يضا أمدي مريلها بغدين جليناي ففساد في الأرض ويسعون سعونا في الأرض أرضا نحيدا فسادا خرو لسعونا يجزهود وحويا خبرك إنه واكا أن يقتلوا إلا الدلو أو يصلبوا إلا الدلدلو أو تقطع إلا قوقوي أيديهم قعمه وضي وأرجلهم لغه وضي من خلافه إسويدان يسراف ناف لوجرو لغي يقعان إسراف ومر لجرو أو ينفو إلا رافو من الأرض دلك لغا رافو وجيلالك لطوميو ذلك عقاب كنوع عائه لهم إياه أصب نادي ذلك عقاب كنوع عاسه لهم إياه وحقوقها هذا خزي دلي في دنيا أبدية اللي قد له إياه لقفة الحيه ولهم وحيليهم كواس في الأرض في الآخرة آخرة نحن عذاب بينيهم عذاب كو عظيم عذاب وي وعذاب الآخرة أنا ويلي في رعاية مكة هو إلهي الرسول الله تعالى ما يا أو أرضا فساد ولا صعنا يا وهم جزهود يهيم إلهي إن لا الله يه أما لا دل دلو أما لقاه يا قام إسراف ناف لا جرو أما لا رافو دلك لا جرافو أرين كاسين الدل بكوية حق الدونك أخيرا وحي إليه على بعدي هذا علماء وحي إليه سلام حكم كنيه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه أو ينفو أو ضمطي أحد الشيء كي تأخير تأخير كأهيد با ملا إيهو بودع ذهن نقضيين كيسات كي إيهو قرام با أفر غيب أفر تنو حكومنا أفر تابي أكلي يالا أفر تافل هداي دبك أملايان هم تدنا إنا قادنين واسقار دبك أملايان هم تدنا ما قادنين واكيس كار dadkiina way laynayaan, hantidiina way qaadanayaan. Waa kiiskaa hantidii unbay qaadanayaan, dadkase layn maayaan. Waa kiiskaa dadkana layn maayaan, hantidana qaadan maayaan. Wuxuuga cagajiblaynayo baqdingelin iyo hadidaad unbay samaynayaan. Waa kiis gaar, afartaa kiis wey, afartiina waa kuwa. إنما جزاء الذين كوي أبالكوب وحوية يحاربون الله والرسول اللي الرسول لدك قال لما ويسعون سعونا في الأرض أرضا بحديدا فسادا خرو أمني فراه كبحينا أن يقتلوا إلا الله يبس واللين عادي يطرس ومرك إياك ضد لايين همتنا إنا قادنين إياك واللين مرك إلا لايين ميدك وديب على ميري أو والله كم فيايو ولو تكن يايو سيدا ميدتك مسلمين تيا لو قلي بحي يلي دنبي بي قلن دنبي جينا دوالا قوي تطبي الله يلي يجينا ولا لا بس لين كريا مكا سمعي أن يقتلوا واسدا واكيس كان لين كريا أو يصلبوا حوي دل إيا بعب إسكدر انت دطك الله يين بيهان تدين قاتل واكيس كيه وركا أدقو انت اللي دلو هرت وميد كودا لكم فو yalla daldala yaayo meelaha istaradiyada iyo meelaha dadku ku badan yahay meelkii la suuraya isagoo daldalan saddex maalmood iyo suuranaya isagoo kanfar mujrimiinta iyo kuwii dambiga maaganaayo dhan ba arkay waka meelkii hebel kalka ka lush damalka waa kalaga lulay nin walba markuu arko baqayo waa maxay waa hebel meelkiis waa si aan kuwa kale ayna ugu kicin bulcadnimo iyo mujrimnimo saddex maalmood markuu suurnaado halka kadib baa la aasayaa walaa magar la iska qarinay waa kuwii dilay dhac isku daray oo inta la dilay وعقاب قال ميت كان صدح مع المودل دلاني سنانا يا ماشي أن يقتلوا أو يصلبوا ومرك يدير يدع سدرين أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومرك يهنتئون دعين وإن يدل الله انت قب قبطان ومضي طريقة مريم بيهنتئة كقاضانا يعني تتكن الله إما إياه انت لسوا قبطان لقاه يقع ما يسرقا فلو جري أو تقطع إلا قوقوية ويجزهون أيديهم قعمه وضي وارجلهم لغه وضي من خلاف إسويدارنا اللوغوي أو ينفو من الأرض وكيرتك أقف الله يقدم بي ضبك ما الله ينايا هنتدنا مدع أيا ويبغدين جلين أيا وانت ضدك هم كأوكم كريسا هم بأوعق الجبلين محاوضة ذا إذن سوى مريا عر مرضى مصون مرأيو ما لنت مدع صوى مرتوان إذن الله ينا وهديدات دا وحوض انت إذا ما لو صوى بحيو الله قد غبتها جرش الله تومينا ولا أدبيني الله ينما يقعمنا لقوين ماي dadna mayna lahayn hantina mayna qaadani dadka dariiqa marayeen bay khoof galiyeen bas jeelasha lagu adbinayo oo la geynay oo yuufo mina ardina waa sida afarta kiis bay leeyihiin buu cadduu u taal waaye buu cadduu ama soomaali ha noqoto ama mid kale ha noqoto xukunki alla u jideeyo wato xukunki alla u jideeyo wato hadii laga fulin waayo oo xukuuma maanta adduunka joogta oo ka fulisa la waayay waa kiis u yaala amaama allah ta'ala كيس إلهي هرتو إياه لوي ولهم عذاب عظيم في ماشهم بس كسوا فرد عيض ربي وحي إلا الذين دول كموي تابوا طوبات كيني وبرع النمادي يقاد عدار النمادي كسوا التنازلاء وكالطوبات كيني من قبل أن تقدروا عليهم إنت إذا قب قبانين إنت إذا إذنك كعنت كل إذن وحكومة إسلامك أين سوا قبانين كو إذ كسوا طوبات كيني موي فاعلموا أقاد أن الله إلهي غفور ذي من أفضل إيوية رحيم ونحرز بدن إيوية لله إما هذا توبت كيران أو إيمادان لله إما وتضبك أي وحكاق بين حقوق دي ويكل أيه لكن حكومة كيسك أي كفر الله أي واجبك أي إلا في اليوم دعي هذا يهنتب دعين ضدك يهنتب دعين وأشيقان يعني هنتب دعين نسي هذا يدر الله أيين ضدك يهنتب الله أيين إنه قصاصان إنه مكا قاتان بويليه لكن كيس كي حكومة أي لهاي ذا محتم القتل لها وإن الدلاء أي واجب كأهاي كاتبون دعي توبت وكل دعي يو نصوى قبرنا أي توبت كينه وأولا لحسابت ما يو إلا الذين دول كمون ولا دا عذابك عظيم كألي بألقى سهيري إلا الذين دول كمون تابوا توبت كيني من قبل أن تقدروا أنت إذا صوى قبرنا ودولة إسلام كأين صوى قبرنا عليه يقضوا صوى فاعلموا أقاد من هذا التوبات كان عن يوم السوق بني أن الله غفور رحيم إليها أقاد إلهي ودن بدافي وأون حريصنا يوم حريص يس إلهي وحبا كميدا دن بدافي ودن بدافي يتوبات أوافجي كيس كقاد العدريق وك وحام وحبا قبانا يلي مركي حكومة السوق بقبطوا دير على نهدان التوبات كان تضع إلى الله توبته وحشرف الله يبيه وانا صوق قبانين اي توبت كينا يا ذنبي وحكيه ليس لكن مالك الله صوق قبطوي محابيس يهينا ديه لانا دانو توبت كينا ديك لوده يمال وحلوه حكيس تهاي اي لي وانا قوف فلين اي تانا وانو ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وقال إلهي إنه غفور يا إذن بناف بضاني إنه رحيم يا إذن حريص بضاني وقال وآية واسدح على ضمك قال بعض العلماء الإمام بالخيار إمامك إسلام اختيار بوليه إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قد على يدي والأرجل وإن شاء النفاء وهو مذهب مالك إمام مالك بصدق وقال ابن عباس لا يلي ما يلي كل رتبة من الحرابة رتبة من العقاب أفرطا مرتبة أفرطا كيس بيك لليه فمن قتل ننك ضدك أولا يسوي بلعد قتل إساقنا والذي ومن قتل وأخذ المال ننك ضدك نالا يهمتد نقع قتل وصويرا انت الذي لا دلدلي ما يكيسا ومن اختصر على أخذ المال ننك مالك أنقاضنا يون دلديني قدعت يده ورجله من خلاف وقه يقعما إسراف لا فلوقي ومن خاف فقط ننك أمضهم بغنيك ليين ذبنا اللينين هنتين أنقاذنين نفيا وعلى الرافيا وعلى ترحيليا من الأرض أرضليا لقى ترحيليا وهذا قول الجمهور صاصة الجمهور تقبا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم كو إسكتهمتك أن يدينك وصوق بقبانين موي لكن الذين تابوا ومن المحاربين كو علي الرسول لن تقالهم إياه وقضاء طريقيا قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم فاعلموا أقاد أن الله غفور رحيم واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب يقبل توبته ويغفر زلته تقوى إلهي أمر يادتك المؤمنين تقوى إلهي إن أمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وردولك إيمانك له اتقوا الله إلهي كعبصر وابتقوا طلبا إليه إلى الله ألا حق أرنب الوصيلة عمل وصيلة وإلهي رحمة ديس يرليه سأتو قادان وركاء طلبا وكد ذالة وجاهدوا ذلك جهادا في سبيله إله الدين كيس دريال كيس أجهادا لعلكم تفلحون لكي تفلحون سيادوا فلاحدان وذل إبانتان إن الذين دولك كفروا قالوا بي لو ثبتها ضي سقنان لهي أن اللهم يوين إليهين ما في الأرض أرض روحي قصقنا وضد يمال جميعا رمان ومثله إلا أجن معه معيس أيتهي ليفتدوا به إن إسكغفرتا من عذاب يوم القيامة عذاب كقيامة ما تقبل منهم لقى أقبل مايو ولهم وحيليهن عذاب أليم عذاب أليم وحنون كل بيلي وهي قال ذا هرئك المؤمنين إلهي تقودي صلى الله عليه يا أيها الذين دولك آمنوا رميي وحي إيمانك سلقرها بيب كور رميي اتقوا الله إلهي عقاب في سكرة وصلا برعد نماها كوك عنا ذاتك ظلمها كل إننا حمان ونكتك وابتغوا طلب إليه إلى الله الوصيلة جارد عمل على الرحمة إلهي بقعدان طلب واطلبوا ما يقربكم إليه وإله إذين عوية من داعته وعبادته تقربوا إليه بطاعته إله داع اللغو دوالا والعمل بما يرليه ودوان شمع نوية ودوان شمع صافاء معها وإلهي ملفن يلو دوانا يما أمر الله مركي أدوان قطاعا يوديه إلهي ولي ما دو إلهي مقول دوالي رحمة ديسي لو أن شاء قرب أو معنوية وجاهدوا جهاد في سبيله دينة إلهي دري الكير لعلكم تفلحون سيادوا فلاح لا جاهدوا لأعداء دينه أعداء دينك الله تقال الله لتفوزوا بالنعم الأبد دولك قال الله أهانا واكم إن الذين دولك كفروا قالوا لي قال الله صدى حال دور آخرا لكم ماذا حفرت إن آخرا لك قادين يا آيات عطين إن الذين كفروا لو أن اللهم توحيك لكنتعي لو ثبتها ضي سقنان لهي أن اللهم قالوا إلى إليهين وإيوه إستان ما في الأرض أرض له وإذا في سقنان جري جميعا ما نضط إيه حواره وإذا أرض له سهران جري هذه مثل إيه قالوا كميد على السيئة قيامة وقعنت له جري ومثله إن كرأوا لأجنا معه أرض كرمو جيدنا إذا أنا أقول لفاقوا اللي لاقم سطم ليفتدوا به إن إسكفرتان الله سيئه من عذاب يوم القيامة عذابك يوم القيامة إن إسكاك فرطان ما في الأرض وحي أرضه كسو من أنجلي أو محبكا مغنين إيه ومثله ومعه وإن كلاه مع عيسى ما تقبل لك أقبل ما يمين ولهم عذاب قليل معنها يد حوي أحد كي قال لما كل انت ما في قيامة تطور arnada wixii saaraan jiray dad iyo xoolo hadii kaliigi gacanta laga gelin arma kale iyadana oo tan leeg intii saaraan jirtay gacanta laga geliyo laba arno weeye marka oo uu yiraahdo war labadan arno iga qaada ee dad iyo maal oo aniga oo kaliya ayaanka iga daay laga yeeli laga yeeli isagu uu yeeli lahaa isagu uu yeeli lahaa laakiin ilaah baan ka aqbalaynuu madax furad ma jiro ruuxna qiyaamada madax furad laga qaadi ma إن الذين كفروا لو ثبتها هذه أي سجنا الله أن اللهم إياك إن أسجناتهم ما في الأرض جميعا أرض الله عيسى رايضا ومثله إلا أجن معه معيسى ليفتدوا به إن إسكفرتان من عذاب يوم القيامة عذاب كقيامة إقالت أواجبي إقال لماذا كنتك ما تقبل منهم لقى أقبل ماي ولهم حيليهم عذاب أليم بيلي عذاب أليم وكل بيلي كارض مركي نارت كجرا حالة ضوضي بأيضا نكورا لدنبه يريدون وحيدون أن كفارت النار تكجرا أن يخرجوا من النار نار إن كبحان بدون وما هم منعها بخارجين كوي كبحا منها النار ولهم وحييهن أي نار حق إذا كليهن عذاب بيليهن عذاب كأمقيم دائما عذاب دائما يجي نفسه كبح ما يسو عذاب كضم ما يو طمان ما يسو لقصه صار ما يو وعذاب دائما حارضه إلى ربي لقنا بجيب عذاب نجني بتجيب فالعذاب دائما وانا اديجي بماني وانا سيد اماني يريدون وحي كفار تدون يا نار تكجرا ان يخرجوا من النار نار تاني كبحا وما هم معها بخارجين منها كوي كبحا ولهم وحي اليهن عذاب عذاب مقيم دائما اسكن نجي وانا ماني كاسيدي حال الضوء واصل امرك وفي الحديث حديث بوحوها نبو وحو يجاء بالكافر يوم القيامة ما لنت قيامة قال بالكيني قيامة يا محكمة فيقال له حالا أرم أرأيت بالورهم لو كان لك هدوك وأهان لها ملء الأرض أرض المجي ذهبا أو ذهب يا ديمنا أكنت تفتدي به مزكفر الله يو أرض المجي أو ذهب هذا ما أنت يالا الله ما هو ربحين لها إذ أريع عليها بسيارة كفرت فيقول نعم ربي أرنا المجيد والذهب والسفر الله دان ما انتهي لي فيقال له وحالله رأي قد كنت سئلت ما هو أيسر بين باتشيكي وحكف ضد بالقوة دي من ذلك الله تشرك بي أنك ربي أشرك إن هذا إيه لنكري القوة دي فأبيت واديد وحن شرك أهل باديد فيمر به إلى النار نار تقيا العرنو ملائكة زبانية لابا خذوه لعرني فقل له ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فانسلكوه حالة سنوان نوع وحنسوك قالني توق عادق عقاب كيس كوي توق ما هي مرعب بيئة قد عضريق توق وحضاءه انتو مقرنة اذا قليها مع الباب كجبية امو ميلك رسوق وحلبحه وصيئا لعقين وقرسودية وربحه عقاب كيس باكام قال تعالى والصارق توق اللب اينكا ايا والصارقة توق اللب الروح الضمارة فاقطعوا قوية أيديهما قامه لقوية جزو ولا جزاء أبا المرين بما كسبا وحي كسبتين لقى أبا المرين أيو نكالا لأجل النكال عقاب درادي يعبسين درتين ومن الله ألا حقيقة والله إلهي عزيز وأود بدنه حكيم وحكمة بدنه حكمته أجري يتوقع عنتها لقى قوية وحكم استهيشة وحكم استهيشة توجا يتوجا دع عنتر جوي أبو إلهيني. سدع سوا وحي يو سمعين جزيه تي. الظلم لا الظلم يا جماعة. وحي يو كسبين جزيه تي وي. وحاكلوا اللو جينا يا عبسين ضدك كله. وكيه بلو جعانكو أن أركان ضدك كله جعمه ولا هو بقين. أجينا وحقادي. وعزيز وأنا حكيم إلهي. هو تقدر كلو جينا يا. وقدر عيما. وأين ربع دينار ليه ربع دينار يوحى كبدا ما لوجوين ربع دينار يوحى كبدا ما لوجوين دينار أفر ما الله ده جمال ووح أذو يروي ووح أذو يروي دينار كأدون كوريسام ما أنت كأو قاريسام أنت أبو ربع عيسى ما قالي كأو دار كأو قاريسام بعد نور مجرنا إزاي نور دولار كأو قاريسام أما كويتي هالنقطة أما عماني هالنقطة كأو قاريسام بعفر دولار يلوش يا جماعة مجرنا إزاي سلفي ee ka ruuciisii muu noqonaya waa hal dollar iyo wax saasa buu noqonaya wax intaa la eg baa intaa dhan baa hadduu xada loo goynayaa gacanta wixii ka yar rubuc diinaar loo goyn maayo laakiin hadduu rubuc diinaar dhan yahay iyo fa akhar waa la goyn waxaa shardiya maalkaas inuu xafidnaa oo xirzi midli meelasha maalka lagu xafida uu kala baxay hadduu maal dayacono meelaha yaala dhufto gacanta la goyn maayo waa inuu maalku xafidnaa oo maal walba meeshii lagu xafidi jiray mawaashid sibaa loo xafida lacagaha sibaa loo xafida dahabka sibaa loo xafida dharka sibaa loo xafida kabaha sibaa loo xafida shay walba wuxuu leeyahay xirzu midli shaygaas oo kale qaabkii loo xafidi jiray waa inuu xafida shuruud buu leeyahay oo ruuxan uu xaday maalka uu ka haday meelkiisa nafaqa inuuna kulahayn baa sharti nafaqa inuuna kulahayn baa sharti waalidku hadduu xoolaha ilmihiisa xada looma gooyo waladka labtiisa hadduu xoolaha waalidkiisa xada lama gooyo zawjadu xoolaha ninkeeda hadday xada lama gooyo ruuxu xoolaha dowladda xoolaha baanka hadduu xada la goyn maayo leano xuquuq buu kuleeyay muxuun buu kuleeyaya garaamaa inkastabaa la ekaaday maal uuna wax shuubaa kulahayn yuu dhuftay oo rubucdiinaar dhan gacantaa maqan xukuumaddu sidaa hadday ogaato oy markhaatiyaal ku cadeeyaan amu isagu qirto layska goyn maayo kiiskaa horta la sugi kiisku wuxuu ku sugnaan karaa markhaatiyaal ragahoo laba dani inay ku cadeeyaan amu qirto uu yidhaa war waan qaaday bas gacantaa maqan marka qaabka loo goynaayo intaan weli la goynin baa saliid la baylinaya saliid baa la saarayaa dab la karkarinaya saliiddu markay saa u bidbidayso saa u duulduulayso yaa inta lasoo qabto oo xarig ma garanaysaa lagaga xidho halkaas intiisa kalena geed dib loogu xidhaa la jiidayaa gacanta midig oo tuu ku qaaday halkaasi markay kala baxdo yaa bir aada u af badan sidaa mar loo taarsiinayo gacanta way duulaysaa halkaasa ku dhacay saliiddii baylka ahayd baa loo gelinayaa gacanta meeshii laga jaray gumudka ahayd siduuna u dhiig bixin weeyo curuuqdu iyo neefayo u wada gutaan saliiddii baylka ahayd baa la geynay waxaa sunnaa gacanta inta lasoo qaaday in laabta loogu xidho oy saddex maalmood iyo laabta ugu xidhaato ha arkeen mujrimiinta kale hebele gacanta laabta ugu xidhanta oo islaada hayo gacan gumudal bas amni baa la helayaa xadhig dhul yaalla wax dambe oo qaada la heli ma haddii sidaa laynagu bilaabay aroortii saddex nin intaan saa lagu samaynin yiyo maalkeennu amni noqonayo oon albaabada loo xidhay iska ballaqnaan laha gaaladu waa xaasidiin dacaayad bayna ma garanaysa islaamka u haya waxay yidhiheen war muslimiinay gacantan waa intee baa tirihiin diyadeed warkii la magdhabay waxaa la yidhi waa konton halaad hadday nin ku taalo intee loo jaraysaa haddii uu xado rubuc diinaar warma marka horaad waa laydeen ood buunbuuniseen konton halaad markaad ka dhigteen gacanta mise marka dambe eed rubuc diinaar u jarteen wax diinaar miskina ka yar rubuc mise markaasaad waa laydeen sidaa gaaladaa yidhi markaasay shicirkan islaamka usoo tiriyeen yadun bikhamsin mi'iina casjadi muudiya ma baaluhaa qudiicat fi rubuci diinaarin taxakumu lanaa ila sukuutu lahu wa ina cudbi mawlaanaa min annaari waxaa loogu jawaabay cizul amaanati aqlaaha gacanta waxaa qaaliyeeyey markay gacantu amni iyo nabadgelyo haysato waa la qaaliyeeyo konton halaad baa laga dhigay amniga iyo sharafta ay leedahay baa qaaliyeeyey wa arkhasahaa markana waxabayna waxaa rakiisiyey dululkhiyaanat tuugada iyo khayaanada iyadu ku kacday baa rakiis ka dhigay ee fafham xikmata albaari ilaah baariyaha sidaa jideeyey fahm baa le marka hore gacmaha waxaa loo qaaliyeynayaa dadku inay nabadgelyo helaan oo ninna gacantiisa aan laga goynin laakiin markay gacantii waxado oo maalkii ummadda ay gurto waa ma garanaysaa in la gooyo iyo abaalkeedisama halkaa waxaad ka qaaday diinta islaamku mujtamaca say u ilaalisay bulshada dhaqaalaheedu inuu u nabadgalo weeye waxa tuuga gacanta loo goynay bulshada inuu maalkeeda u badbaado oo dhaqaaluhu uu kobco oo uu koro oon tuuga ma garanaysa dadka lagu kicinin weeye waxa gacanta loo goynay yaciibu bacdu lgharbiyiin kuwa reer galbeed barkood baa ku ceebayn calaa shareecati lislaamiya qadcayadi saariqi tuuga gacanta loo war diintiinu waa diinaba warma dadka gacanta hala gooya diinta tidhi sooma wayazcumuuna ana haadihi lcuquubata saalimatun laa taliiqu bimujtamicin muxtadari mutaxadiri mujtamac iyo bulsho xallaaran leh oo reer magaala in gacmaha la googooyo uma suubatamayo wa yaquuluuna waxay leeyihiin yakfi ruuxa waxday waxaa ku filan fii cuquubati assijn jeelkaa ugu filan radcan lahu manci waxaa ugu filan inta la qabtuur hala xidho jeelka hala geg wa kaana min ahari haadihi lfalfasa وفلسفه حوض عن حقيقة الله إنه بيل كل صف. وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم أن زادت الجرائم وحكت شيء إن دبيل يومي إلى جريمة لها عبتين من نبع جيل بل وقين كبر وكثرة الأصابات ظلمي عبتان وأصبحت سجون الجيرش بأوحي أهاليا ممتلئة كوبوحة بالمجرمين الدبيل يوم كبوح يو قضاء الضريق الذين يهددون الأمن والاستغرار أمن الاستغرار كقوة مقدمين أي يسرق السارق وهو آمن وحبو هذا يا أمضي وآمن مضمئن لا يخشى شيئا اللهم إن ذلك السجن يدعم ويكسر جيلك قوض بالله سينا يا مجرم كي أول بميلها جدار هذا كو بختي أيو هذه الليلة جيلك ألو قيل مصنية يا هاري يا راشد بو بكهلي ميو كبغي كبغي وماي لكن قعنت ألو قوين هذه الليلة قعنت سوء أبغي إلا أن ذلك السجن يدعم ويكسر فيه فيغلى مدة العقوبة التي فرضها عليه قانون الوضعي قانون كوضعي حكم قيس وضعيف ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميض حتى أنا ما لم تتمو جيرك كسوبه وحكوك عياهم توجدي بلايدي وعلى الشر أبدا مركز وحكم ذلك قانون كأي سميسين بشارك ووح ضعيف وأرلئة أمننا لوه لما يهلح الحرعون هذه الليلة بقول الله لدان حبنا بقول الله الكلام ما لم تتمو بالله لكن أنت مركز لقوية طبال إيضا أنت لقوية في أمن وعقل لقمان isagaana loo danayn maayo gacantu hagooda waa hanunto afal xumaade mujtamaac weyn baa loo danayn sida amni u heli lahayd naf iyo maalba u badbaadi lahayd wa sida taasim wa sariqu wa sariqatu faqdu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min allah wallahu azizun hakim faman taaba mak faman ahad kitaba tawbat ka min ba'di dhulmi dhulmi yatuuga iyo balaayo intu sameen jiray dabade ahad ka tawbat ka وأصلح عمل كيسا وناجية يدقا كيسا حالة ديسا فإن الله إلهي يطوب عليه إلهي وكالتوبة الأقبالي إن الله إلهي غفور وذنب الله فضني فحيم حريص إلهي توبة جعلا أحد لا أركب المجرم توبة بألو شيك توبة بألو إلهي وأمضى توبة الله جعل يا خير لما أولانا يا ملدى توب نقطي وحرد ما لقى أقبالي ما يسكتك لا أولان ماي توبة دي بألو قيرا يا أولا جعلي سيني فمن أحد كي تاب صور نقضى توقنما دي بلاية لك صور نقضى من بعد ظلمه ظلمه يصرقين في سمين جريد أبدا وأصلها عمل كيسا وناجية فإن الله يطوب عليه إلهي وكالتوبة أقبالي محايا يلا إن الله إلهي غفور سيدي سوى ودبر الله فضانه فخيم وانا نحرز بضانه ألم تعلم يا ذنبي النبي محمد ألم تعلم يا محمد يا ذنبي محمد أغين أن الله إلهي له الله إنه أسرناطي ملك السماوات والأرض سماوات هي أرضوين كأوردان ملك يقول إنه ألا إسكاليها ليادن أغي يعذب من يشاء ننكو دون إله إنه عذابا ليادن أغي ويغفر لمن يشاء ننكو دون إنه أضعف ليادن أغي والله إلهي على كل شيء شيء كله قدير أي قادر كي كروي حياله كرنا وحاكمده كدون إنه عذاب كدون إنه أضعف وحياله إلهي أكره يكمد ألم تعلم ليادن أغي المؤمن أن الله إلهي له ألا إنه أسوء ناضي ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ونكدون إنه عذابي ودن بجيء قلعي كل عذابي إن إلهي ظلم كل عذاب ماي ويغفر لمن يشاء كدون إنه أضعفي ودن بجيء قلعي كل قادين إنه أضعفي وكدون كل أضعفي ماي تانا بيادة نوغين والله إلهي على كل شيء شيء كله قدير كي كرو ماشا فإذاك لا كجر تعب الآك وكما وحينها إنا توقع يتوقع كيس كودي بين مهين وحال هرمري يهرق والسارق والسارقة فضعوا أيديهما بإلهي كيس كالي وكيس كالزينة يسنا فوشحون إلهي مركو الشيء يوحيد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد حق الزينة دوم الروح دوم على الهريسي حقا ما قرنا سارقا يتوقع أن الروح رجع له ريس إياه قول مدولي بندقود ويسكمي هاي وحاهدنا المان باميشا كجرؤه حقا دماعيقا إياه حول الضدقاتك إياه حول الضد مقرره كتاشي قودا إياه جراءات يديهني ده رجع كبرد انتو دمر وحاضو إياه انتو رجع وحاضو وحافظات انتو رجع وحاضو يعني دمر كفكر كابا إنه نساوي يلن مالقيا أما ديهني ده بأينا يلن لكن بهاشا كالي وفوشحون kaartadeeda iyo xarkadeeda iyo shabaagteeda waxay ku badan tahay dumarkay ku badan tahay marka qolada la horaysiiyey midba inuu shaygaas iyaga u badan yahay ya ilmaam rabbi inna min al-sinay ilahi labada bahay naga ilaaliyo tuugiya ziniya balaayaba allah naga ilaaliyo ilahi mujtamaceen iyo dadkeenana ha ka ilaaliyo wabillahi tawfiq wallah subhanahu wa ta'ala